جعلنا خير الزوجة الطيبة ديت على النية الطيبة دي. وينفع الإنسان يسافر وهو مديون؟ ينفع بالطريقة دي؟ أنا شخصيا مش أنا اللي هعترف عشان ده واحد هيجيبه راح إليه الواحد، لكن هو في النهاية مديون وينفع يعمل عمرة. أيوة ينفع واحد مديون يعمل عمرة. ينفع واحد مديون يعمل عمرة فعلا، و ولكن المشكلة في الربا. ينفع يعمل عمرة هو مديون لكن ينفع يعمل عمرة بفلوس ربا؟ لا ما ينفعش. فالقرض الربوي ده اللي هو احنا بنتفق لو تأخرت فيه 2% ده يجعل العمرة من مال خبيث، فلا يجوز العمرة بالترتيب ده. لكن يجوز ان انا ابتدي من حد واطلع حد بحب عمرة وهو مليون ينفع. وان شاء الله ببركة العمرة ربنا يسد دينه ويسد ديونك.